الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا هذا وكرم الله الله من المؤمنين رجال هذا أصحاب المكتبة. وقد أتى في قلوبهم رعد فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. الله الله الله الله الله الله الله الله. Thank you. Oh, ايوه يا مولانا النبي. ايوه يا مولانا جميل. يا سلام. النبي مولانا الله بارك فيك. الله الله الله يا رب. ايها مولانا محمد الله يبارك فيك. ولا تبرج نبرج الله الله والقانتين والقانتات النبي عليه الصلاه والسلام. الله الله حواك الله الله عليك. مشوار مقر مشوار مقر شف وامرين وامرين عظيم المولانا الله الله الله والمتقدمين الله يبارك فيك يا محمد. اي والله يا مولانا جميل ما شاء الله. الله الله الله الله أحد. الله كده أنا فعل مختار يعني. جميلة مولانا. Oh, الله يا حج. الله الله الله. وكان أمر الله مفعولا. Thank you. Yeah. مولانا والله.